أمتنا أخاها هارون نبيا واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور متنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب كان مخلصا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع وممن حملنا مع نوح وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وممن قضينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن سجدا وبكيا. إذا تتلي عليهم آيات الرحمن خروا سجدا بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان من ما خلق خلق من ماء خلق من ماء خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على Thank you. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع فلينظر الإنسان مما خلق السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول إنه لقول فصل وما هو بالعزم صدق الله العظيم الفاتحة بآيات الله البينات ختم فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حفني الهوي حفل الليلة وكانت معكم الهندسة الإذاعية والمؤثرات الصوتية بهو ونستودعكم الله ونلتقي بكم على خير إن شاء الله والسلام والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.